بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التواضع والبراءة من الكبر. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر حا قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا سعيد بن مسلمة جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في التواضع والبراءة من الكبر. هذه الترجمة فيها بيان هذه الخصلة الحميدة التي هي التواضع وعدم الترفع وما والسلامة مما يقابلها وهو الكبر، لأن التواضع يعني ينافي التكبر. فيقول ابن ماجه: باب التواضع والبراءة من الكبر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل، نعم، خردل من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، هذا يدل على خطورة الكبر وأنه مذموم وأن صاحبه متوعد بالنار. ومن كان مسلما وعنده شيء من الكبر فهو عرضة للعذاب، يعني في عرضة متعرض للوعيد وللعقوبة بالنار. ولكن معلوم أن كل من كان مسلما فإنه يدخل الجنة إما في أول الأمر وإما في آخر الأمر، يعني إن كان دخل الجنة من أول وهلة لكونه ليس عليه يعني ذنوب يستحق عليها العذاب، أو أن عليه ذنوب يستحق عليها العذاب ولكن الله تجاوز عنه، فإنه يدخل يعني يدخل الجنة يعني إما في المآل في الأول تجاوز الله عنه، وإلا بعد أن يعذب ويأخذ جزاءه على ما حصل له من الكبر. فيكون قوله لا يدخل الجنة ليس من ذلك أنه لا يدخلها أبدا، يعني إما أنه لا يدخلها يعني من أول وهلة، أنه لا يدخل الجنة من أول وهلة، ويكون من لا يكون مثله ممن استقاموا على طاعة الله عز وجل ولم يحصل منهم الذنوب التي تجعلهم مستحقين للعذاب في النار، فإن هؤلاء يدخلون الجنة وهو يبقى في النار إذا شاء الله دخوله النار. ففي الفترة التي كان أهل الجنة في الجنة ممن دخلوها من أول الأمر هو في النار، ولكنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فإذا قوله لا يدخل الجنة لا يعني ذلك أنه لا يدخلها أبدا وأنها محرمة عليه، لأن النار إنما هي محرمة على الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الدخول الجنة وأنهم باقون في النار أبد الآباد. وأما عصاة الموحدين فإنهم إما أن يتجاوز الله عنهم ويدخلون الجنة من أول وهلة من شاء منهم، ومن شاء يعذب عذب، ولكنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه قلب حبة من كبر ليس معنى ذلك أن لا يدخلها أبدا، وإنما لا يدخلها من أول الأمر، لا يدخلها من أول الأمر، يعني إن شاء الله عذابه فإنه لا يدخلها من أول الأمر، وإن شاء الله تجاوز عنه دخلها من أول الأمر كالذين يستحقون دخول الجنة بدون حساب وبدون عذاب. البقرة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. هذا يعني معناه أنه لا يدخلها دخول خلود, لا يدخلها دخول خلود, لأن العصاة وإن دخلوها فإنهم يعني لا يخلدون فيها. لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. لا يدخل النار يعني أنه لا يدخلها دخول خلود, وإن دخلها فإنه يخرج منها, وإن دخلها فإنه يخرج منها. و فيكون النفي ليس يعني لأنه لا يدخلها إذا كان الله يعني إذا كان عليه ذنوب, إن كان عليه ذنوب إن شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه لا يدخلها من أول أمر, وإن كان عليه ذنوب فإنه يدخلها ويخرج منها. فإذا النفي أنه لا يدخلها دخول خلود بمعنى أنه يخلد فيها, يعني وهذا إن دخلها. ومن تجاوز الله عنه وعنده ذنوب وتجاوز الله عنه فإنه يدخل الجنة من أول والة, ولكنه إذا دخلها لا يخلد فيها. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال حدثنا سويد بن سعيد صدوق أخرج له مسلم بن ماجة. نعم. عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال حدثنا علي بن ميمون الرقي وهو ثقة أخرج له النسائي بن ماجة. نعم. عن سعيد عن سعيد بن مسلمة وهو ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجة. نعم. عن الأعمش سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعلقمة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. يعني هذا يدل على أن العظمة والكبرياء لله عز وجل, وأنه مختص بهما, وأنه لا يشاركه أحد فيهما, وأن من تكبر وتعاظم فإنه عمل أمرا لا يسوق وادعى شيئا لا يكون له, وإنما هو لله عز وجل وهو صاحب الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. هناك بعض الصفات الله تعالى متصف بها على الوجه اللائق بكماله وجلاله, ويتصف بها بعض المخلوقين على ما يناسبهم مثل الرحمة والإحسان والرأفة والكرم والجود وغير ذلك, فإن هذه الله تعالى متصف بها كما يليق بكماله وجلاله, والمخلوقون كذلك منهم من يتصف بها على ما يناسبهم. لكن الكبرياء والعظمة لا أحد لا يليق أن تضاف إلى أحد المخلوقين وأن تحصل من شيء مخلوقين, وإن حصلت فصاحبها مذموم. وقد مر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر, حبة خردل من كبر. فالمقصود أن هاتين الصفتين وهما العظمة والكبرياء إنما هي لله عز وجل, ولهذا لا يوصف المخلوق, يعني لا يجوز أن يضاف ذلك إلى المخلوقين, وإن حصل من أحد المخلوقين فهو ادعاء, وادعاء ما لا يليق به ولا يصلح له, لأن هذا من خصائص الله عز وجل. فقوله العظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري يعني معنى ذلك أنه مختص بهاتين صفتين, وهما صفة الكبرياء والعظمة لا يشاركه في ذلك أحد ولا ينازعه, ومن نازعه في ذلك فمآله إلى النار, فمآله إلى النار, وهو مستحق للنار من نازع الله عز وجل في ذلك, لأن هذه لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يوصف بها إلا هو سبحانه وتعالى, بخلاف غيرها من الصفات الأخرى فإن الإنسان يوصف بها لكن على ما يليق به يعني بعض الصفات. يعني إذن هناك أسماء لا يسمى بها إلا الله مثل الرحمن والصمد والخالق والبارئ، وهناك صفات لا تضاف إلا إلى الله كالكبرياء والعظمة، كالكبرياء والعظمة فإنها لا تضاف إلا إلى الله ولا يتصف بها إلا هو سبحانه وتعالى. وعلى هذا فمعنى قوله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري أي أنه مختص بهما وأنها من خصائصه وأنه لا أحد يشاركه فيها ولا أحد ينازعه فيها. هذا هو المقصود بكون العظمة يعني الكبرياء العظمة رداءه والكبرياء إزاره، يعني هذا هو معنى ذلك. يوضح ذلك الحديث الذي في الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار، قال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الثوب الذي وراءه. فقوله صلى الله عليه وسلم صاروا شعار يعني أنهم مثل بمنزلة الشعار لقربهم منه، كما أن الثوب الذي يلي الجسد أقرب شيء إليه، فإذا الأنصار قريب منه قريبون منه كقرب الشعار من بدن الإنسان كقرب الشعار. هذا هو معنى قوله الأنصار شعار، يعني الشعار الذي يلي الجسد هو يعني هو أقرب شيء إليه، فإذا الأنصار قريب منه كقرب الشعار من الجسد، والدثار وراءه يعني غير الأنصار يعني وراءهم، الأنصار شعار والناس دثار. فإذا هذا يبين لنا معنى هذا الحديث وأن المقصود به اختصاص الله عز وجل بالعظمة والكبرياء، وأن هذه صفات مختصة بالله عز وجل ولازمة له ولا ينازعه فيها أحد، ومن نازعه استحق النار ولا تضاف إلى غيره لأن هذه من خصائصه سبحانه وتعالى. قال حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري أبو السري ثقة خرجه البخاري في خلق العباد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عطاء بن السائب، عطاء بن السائب صدوق اختلط أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وهنا يعني رواية أبو الأحوص عنه، ولكنه جاء يعني من رواية سفيان الثوري عنه، وسفيان ممن سمع منه قبل الاختلاط، وسفيان ممن سمع منه قبل الاختلاط. عن الأغر أبي مسلم وهو ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. السؤال عن كلمة ردائي وإزاري، هل تثبت لله؟ يعني يثبت لله أن رداء الكبرياء وإزاره العظمة كما جاء في الحديث، يعني معناه أن إزاره كذا ورداءه كذا، يعني ومعنى ذلك أن هذان ملازمان له، ملازمان له كما أن الإزار والرداء ملازمان لصاحبهما، فالله عز وجل متصف بهذا الوصف الذي لا يشاركه في غيره. يعني وقال أن رداءه كذا وإزاره كذا، يعني مرتبط بهذا الوصف. هذه فائدة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا خص الكبرياء بالرداء والعظمة بالإزار؟ يقول رحمه الله في كتابه العبودية: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. يقول: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو مثل حديث أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب. وهارون بن إسحاق الواسطي وهو صدوق أبو خارج القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن المحاربي وهو لا بأس به خرج أصحاب الكتب. نعم. عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفيه عطاء بن السائب كالذي قبله والذين ذكروا في الاثنادين وهم أبو الأحوص والمحاربي لم يذكر أنهم من سمعوا من قبل الخلاط، لكن كما قلت الحديث ورد عند الإمام أحمد من رواية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب، وعطاء ممن سمع وسفيان ممن سمع منه قبل الاختلاط، وأيضا الحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة، ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يتواضع لله يرفعه درجة، ومن يرفعه درجة يجعله في من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة. نعم. من يتواضع لله درجة يرفعه به درجة. من يتواضع لله درجة يرفعه الله بدرجة. ومن يتكبر على الله درجة يضعه بها درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. يعني هذا الحديث في إسناده دراج أبو السمع وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، وهذا من روايته عنه، ولكن أوله وهو قوله من يتواضع لله يرفعه أو من يتواضع لله رفعه من دون درجة ومما وراءها، فهذا الحديث ثابت وفي صحيح مسلم. وأما بقيته الذي فيه ذكر الدرجة والذي فيه ما يقابل ذلك وأنه يضعه درجة حتى جاء في أسفل السافلين جاء من هذه الطريق التي فيها ضعف. وأما أوله وهو التواضع لله أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل فإن هذا ثابت من غير هذا الحديث. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري وهو صديق أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن الحارث وهو المصري أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن دراج وهو صدوق في حديثه. عن أبي الهيثم ضعف. نعم. أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الهيثم وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد خدري سعيد أبي سعيد خدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت الأمة لتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتذهب به ويكون معها حتى يقضي حاجتها. وهذا الحديث في إسناده ضعف لكنه أصله ثابت يعني في الصحيح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كانت يعني تأتيه الأمة ويعني يقول لها يعني اختاري في أي سكك أكون معك فيذهب معها ويكون معها في سكة من السكك ويقف معها حتى تقضي حاجتها. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الإسناد فهو يعني الإسناد ضعيف والمتن صحيح، لأن وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وقربه من الناس، وأنه عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه قريب من الكبير والصغير والقوي والضعيف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما ذكر من لفظ اليد ويعني أخذها بيده لا ينافي ما جاء أنه ما كان يصافح النساء وأنه ما مست يده امرأة يد امرأة من قط. فإن الأخذ باليد لا يلزم أن يكون يعني مباشر يعني اليد، يمكن يكون الكم والأخذ بالكم قال أخذ باليد، وبهذا يوفق بين ما جاء في هذا الحديث المحتمل المشكل مع الحديث الواضح الجلي الذي هو يعني محكم لا إشكال فيه ولا لبس. فهذا محتمل ويعني ويحمل على أن أنه تأخذ بثوبه أو بكمه، ولا يلزم أن تكون أخذت بيده لأن كونه ما مست يده يد امرأة من قط، وأيضا كان لا يصافح النساء هذه ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا يوفق بين هذا وبين تلك الأحاديث. قال حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق من أصحاب الكتب. نعم. وسلم بن قتيبة وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وسلم بن قتيبة هذا هو أبو قتيبة، كنية أبو قتيبة يأتي ذكره أحيانا بالكنية، وهو الذي سبق أن ذكرت أن من العبارات التي قيلت فيه ما جاء عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل أو ليس من الجمال التي تحمل المحامل أو تحمل الأثقال، يعني هذا يعني توهين يعني توهين يسير. عن شعبة بن حجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريضة والنضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وهو أورده للدلالة على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يزور المريض ويشجع الجنازة ويجيب دعوة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وكان يوم قريضة والنضير على حمار وكان يوم خيبر على حمار مخطوم بليف برسن من ليف يعني الرسن هو يعني الخطام، يعني الخطام الذي يوضع في عنق الدابة، برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. الإكاف هو ما يتخذ يعني على الحمار على ظهر الحمار ليقيه، يعني يكون بينه وبين ظهر الحمار، يعني هو مثل الركاب، مثل الرحل بالنسبة للبعير ومثل السرج بالنسبة للفرس، فالذي للفرس يقال له سرج، والذي للبعير يقال له رحل، والذي للحمار يقال له إكاف. نعم. والحديث في إسناده ضعف، ولكن بعضه يعني أو كثير منه ثابت في أحاديث مثل كونه يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك كونه يركب الحمار، وحديث معاذ بن جبل الذي في الصحيحين الذي قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، وفي آخره قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم بين ذلك. فكان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يجيب دعوة من يدعوه ولو كان مملوكا، وكذلك يشيع الجنازة ويعود المريض، وكل ذلك من أخلاقه الكريمة وخلقه العظيم ومن تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عمرو بن رافع هو ثقة أخرج حديثه ابن ماجه. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن مسلم الأعور وهو ضعيف أخرجه الترمذي بن ماجة. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا أبي عن مطر عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطبهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ثم ذكر هذا الحديث عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. يعني هذا أمر بالتواضع، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وقد أمر بالتواضع وأرشد إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن هذا مما أوحاه الله إليه أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، لأن هذا هو نتيجة التواضع أنه لا يحصل الفخر، ولكن إذا حصل الكبر جاء الفخر. إذا جاء الكبر الذي هو ضد التواضع جاء الفخر، وإذا وجد التواضع زال الفخر ولم يحصل الفخر، لأن التواضع ينافيه. والحديث في إسناده كلام ولكنه ثابت يعني من من من من يعني من طرق يعني متعددة يعني تدل على أن متنه صحيح وإن كان في إسناده ضعف. قال حدثنا أحمد بن سعيد هو الدارمي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج البخاري والمفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه نعم وهو ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن قتادة عن مطرف قتادة أحمد دعامة السدوسي البصري وثقة أخرج أصحاب الكتب ومطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عياض بن حمار رضي الله عنه أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحياء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله من باب الإراحة باب التواضع والبراءة من الكبر. نعم. في بعض النسخ يعني معكوسة يعني باب البراءة من الكبر والتواضع نسخة مشهور كيف؟ نسخة مشهور كيف الباب فيها؟ باب البراءة من الكبر والتواضع هذا مشهور؟ نعم. في نسخة مشهور؟ نعم. في نسخة أخرى فيها هذا؟ عكس هذا؟ النسخة اللي أقرأ منها البراءة إيش؟ هنا النسخة باب التواضع ايوه والبراءة من الكبر وعند مشهور البراءة من الكبر والتواضع يعني هذا التبويب الذي يعني الاول اوضح من الثاني لان التواضع والبراءة من الكبر اما البراءة من الكبر والتواضع يعني يحتاج الى يعني ضبط تواضع البراءة من الكبر والتواضع يعني قربه أو بعده يعني قد يوهم أو قد يعني يحصل فهم بأن هذا معطوف على هذا، ولكن يعني إذا كانت مقدمة التواضع إذا كانت مقدمة فإنه ما يكون هناك الشيء الذي يعني يمكن أن يعني أن يتبادر إلى بعض الأذهان. يعني التواضع والبراءة من الكبر هذا واضح، أما البراءة من الكبر والتواضع يعني معناه لابد أن تكون التواضع مرفوعة عطفا على البراءة. نعم. فالتعبير الذي في نسخة النسخة التي هي تقديم التواضع أولى من غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحياء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى لأنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. ثم ذكر باب الحياء والحياء يعني هو خصلة يعني من خصال الخير ومن يعني الصفات الحميدة، لأن فيه يعني البعد عن الأشياء التي لا تليق، وأن الحياء يعني لا يأتي إلا بخير. فالحياء من الصفات الحميدة، وقد جاء فيها حديث من هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي سعيد نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كان كان كان صلى الله عليه وسلم نعم أشد حياء من العذراء كان في أشد حياء من العذراء في خدرها، وكانوا إذا كره شيئا عرفوه بوجهه، يعني أنه أن الشيء الذي إذا رآه كرهه يعني يرون ذلك في وجهه دون أن يصرح به ودون أن يتكلم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يدل على أنه متصف بالحياء، وأن من صفات الحياء، والحياء من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وقد وصف الله نبيه بأنه على خلق عظيم، وكان عليه الصلاة والسلام له من كل خلق يليق يعني أكمله وأوفاه صلوات الله وسلامه وبركاته. كل خلق كريم فله منه النصيب الأكبر والحظ الأوفر، لا يساويه أحد ولا يدانيه أحد. وقد وصف الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهذان الإمامان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي من أئمة الجرح والتعديل. وقد ذكر ذهبي في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أنهما إذا وثق أحدا فإنه يعني يتمسك بتوثيقهما ويعول عليه. قال وإن اتفق على جرح شخص فلا يكاد والله يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان، أو أنه يعني قولهما يعني قد أدركه وقد أصابه، يعني حيث يعني يتفقان على شخص بجرحانه لا يكاد يندمل جرحه. نعم. عن شعبة عن قتادة نعم عن عبد الله بن أبي عتبة وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل وابن ماجه نعم عن أبي سعيد الخدري نعم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، يعني أن لكل دين خلق يعني يشتهر به، وخلق الإسلام الحياء يعني، ولا يعني ذلك أنه إذا كان الحياء خلقا للإسلام أن الأديان السابقة أديان الأنبياء السابقين يعني ليست كذلك، بل هي متصفة بهذا الوصف. ولهذا سيأتي في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستطع فصنع ما شئت، يعني أن هذا متفق عليه الأديان. لكن يعني معنى ذلك يعني أن الإسلام أن أهل تميزوا بهذه الميزة، وأنه تميز بهذه الميزة، وأن يعني أن هذه الصفة يعني تكون على وجه أكثر وعلى وجه أعظم، ولا يعني ذلك أنها يعني لا تكون في الأديان السابقة وأنه يختص بها، لأن الحديث الذي سيأتي وهو عند البخاري يدل على أن صفة الحياء وخلق الحياء مما اتفقت عليه الأديان، وأنه لم ينسخ، وأنه يعني يأتي في الشرائع المختلفة، وأنه باق لا ينسخ، يعني ليس من الأشياء التي يعني تكون في دين ثم تنسخ في دين آخر، وإنما اتفقت عليه الأديان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي وهو صدوق في ابن ماجه نعم عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف خرجه الترمذي بن ماجه. نعم. عن الزهري محمد المسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب القراضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. ثم ذكر حديث ابن عباس ومثل حديث أنس المتقدم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد. نعم. عن سعيد بن محمد الوراق هو ضعيف وذو الترمذي بن ماجه. نعم. عن صالح بن حسان وهو متروك وذو أبو داود في المراسيل والترمذي. نعم. بن ماجه. نعم. عن محمد بن كعب القرضي وهو ثقة أصحاب الكتب عن. نعم. ابن عباس. نعم. والحديثان فيهما ضعف ولكن يعني جاء من طرق يعني يقوي بعضها بعضا فيكون من قبيل الحسن وهذا هو معناه كما أشرت أن أن أن خلق الحياء يعني في الإسلام يعني ظهر في الإسلام على وجه يعني يتميز به عن غيره لا أن تلك ذلك الخلق أنه مختص بالإسلام كما أن الأخلاق التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لكل دين خلق يعني لا يعني ذلك أن الخلق الذي يضاف إلى دين من الأديان أنه يختص به ولا يكون لغيره ولكن يعني يتميز به أو يشتهر به أو يظهر يعني به. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني أن هذا مما يعني جاء في النبوات السابقة وتوارثته وتعاقبت عليه تتابعت عليه وأنه لم ينسخ وأن هذا خلق جاء في الأديان كلها وأنه لم ينسخ بل هو باق وأن من لم يكن عنده حياة فإنه يصنع ما يشاء لأن الحياة يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي ومن فقد الحياة فإنه يعني يضيع ويحصل منه يعني أنواع السوء فقوله إذا أن تستحي فاصنع ما شئت يعني أن من لا يكون عنده حياء من شأنه أن يكون كذلك وأنه يصنع ما يشاء وليس معنى ذلك أن الإنسان يعني إذا لم يكن له حياء مأمور بأن يفعل ما يشاء بل كل إنسان منهي عن الأخلاق الذميمة ولكن هذا بيان الواقع وأن من كان كذلك من شأنه ألا يكون إلا صانعا لما يريد لأنه ليس عنده حياء يحميه ويحول بينه وبين ما لا ينبغي لأن فقده الحياء جعله يتكلم فيما لا يسوغ له الكلام فيه ويقع فيما لا يسوغ له الوقوع فيه وهذا الحديث من جوامع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أورده الإمام النووي وجعله ضمن كتابه الأربعين. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع. نعم. عن جرير. نعم. عن منصور. منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء من الجفاء والجفاء في النار وهذا يعني يبين يعني عظيم شأن الحياء وأنه من الإيمان بل قد جاء في الحديث الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فالحياء من الإيمان، والحياء يمنع من الوقوع في المحرمات، لأن من يستحي من الله عز وجل لا يقع فيما حرمه الله عز وجل، وإنما يأتي البلاء من من من فقد الحياء من الله عز وجل أو قلته، هذا هو الذي يكون سببا في وقوع الإنسان فيما لا يحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. والإيمان في الجنة يعني أن يعني أصحاب الإيمان في الجنة، يعني أن من يعني ما كان عنده الحياء وهو من أهل الإيمان وأهل الإيمان في الجنة. والبذاء الذي هو ضد الحياء، يعني البذاء يعني بذاءة اللسان وسلاطة اللسان، وكون الإنسان يعني يطلق لسانه يعني فيما لا ينبغي إطلاقه فيه، يعني هذا من الجفاء، من الجفاء يعني الذي هو يعني يقابل يعني الحياء، لأن من يكون جافيا يعني يقل حياؤه ولا يوجد فيه الحياء الذي يردعه من الوقوع فيما لا ينبغي أن يقع فيه. والجفاء في النار، يعني أن أهل الجفاء الذين ليس عندهم حياء ويقعون في الأمور المحرمة بسبب فقد الحياء يعني يكونون من أهل النار. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى هو صدوق يخطئ، أخرج البخاري في خلق أفعال عباده وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن هشيم، هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وهذا قريب من الحديث الذي مر أن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. هنا يقول: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الفحش في شيء إلا زانه. الحياء يعني هذه الخصلة الكريمة التي تمنع الإنسان من الوقوع فيما حرم الله، يعني ويقابله الفحش الذي هو يعني يأتي نتيجة لقلة الحياء وفقد الحياء، لأن من قل حياؤه فحش كلامه وفحش فعله، لأن الفحش يكون بالقول وبالفعل، يكون بالقول يعني الذي هو ما فحش من الكلام وما اشتد وساء يعني وعظم سوءه، ويكون بالفعل أيضا مثل ما جاء وصزنا أنه كان فاحشة، ولذلك وصزنا أنه كان فاحشة وساء سبيله. والفحش حديث: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الفحش في شيء إلا شانه. ما قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر ابن راشد البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثابت ابن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحلم. قال حدثنا حرملة بن يحيى والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يسأل أحد الأخوة يقول: هل هناك حياء مذموم؟ الحياء المذموم هو الذي يعني يدفع إلى الخور وإلى الضعف وإلى البعد عن يعني الوقوع يعني فيما لا يسوق، يعني هذا هو المذموم الذي يقال له عجز وضعف. كذلك الباب الذي قبله تواضع، هل يقسم كما ذكرتم في الحياة الحياء من الله، الحياء من الخلق، التواضع لله، تواضع للخلق. كيف يكون العبد متواضعا لله؟ متواضعا لله يعني آخذا بما أرشد إليه من الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة، فهذا هو التواضع لله عز وجل. والتواضع للخلق بأنه لا يترفع عليه، يعني التواضع يعني يكون متصفا بالتواضع من أجل أن الله عز وجل أمر بالتواضع. وكذلك أيضا يعني من التواضع لله ألا يتكبر وألا ينازع الله عز وجل، لأن كما مر يعني في الكبرياء ردائي والعظمة وإزاري، فمن نازع أحقاف النار، فإن من تكبر لا يكون متواضعا له. إذا كان الإنسان يترك المعصية حياء من الناس، هل هذا يكون من الحياء المحمود ويمدح على هذا الأمر؟ عليه أن يتركها حياء من الله وحياء من الناس، يعني لا يعني يكون مجرد حياء من الناس وإلا هو لا يستحي من الله، يعني هذا مذموم، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، فالحياء من الله هو المقدم على غيره، والحياء من الناس تابع للحياء منه سبحانه وتعالى. أما أن يعني يستحي من الناس ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله ولا يستحي من الله، فهذا مذموم. الذي يستحي من الناس ولا يستحي من الله يعني إذا خلى عن الناس وقع في يعني وقع في الأمر المحرم، لأن حياء من الناس والناس ما يرونه، مثل الصيام الذي سبق أن مر بنا أنه قد جاء في الحديث الصوم لي وأنا أجيبه، مع أن العبادات كلها لله عز وجل، وذلك أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى، ما يطلع الناس عليه، لأن الإنسان يكون في نهار رمضان الناس يعني صائمون، وهو يدخل بيته ويأكل ويشرب ويظهر على أنه صائم، فهو مستحي من الناس ولم يستحي من الله، يعني يكون يعني يكون في يعني في مكان لا يراه الناس حتى يستحي منهم، والله تعالى يراه ولا يستحي منه، يراه ولا يستحي منه، يعني لا شك أن هذا يعني يستحي من الخالق ولا يستحي من المخلوق ولا يستحي من الخالق. فالذي يستحي من الناس ولا يستحي من الله يعني دخل عن الناس وقع في المحرمات، لأن الذين يستحي منهم لا يرونه ولا يعني ولم يلتفت أو لم يعني يتنبه إلى أن الله يراه، وأنه هو الذي يجب أن يستحي منه، وأن يكون الاستحياء من الناس تابع للاستحياء منه سبحانه وتعالى. بعض الناس يجري على لسانه كلمة يقول لا حياء في الدين. نعم، يعني إذا كان مقصود بها أن الإنسان لا يستحي بأن يسأل عن أمور يعني السؤال عنها قد يكون يعني فيه شيء، وأن الإنسان يعني لا يرتاح إلى أن يسأل عنه، يعني يسأل عنه. ويعني وقد جاء مدح يعني النساء التي لم يمنعهم الحياء أن يتفقهن في الدين ويسأل عن الدين كما جاء في الحديث. فكلمة لا حياء في الدين يعني كل إنسان يستحي يعني لا يستحي من أن يسأل عن شيء يعني يحتاج إليه في أمر دينه، يعني هذا صحيح. هل كون الشخص مقصرا في إفشاء السلام وطلاقة الوجه يكون دليلا على وجود الكبر في قلبه وعليه فهو متوعد بهذه الأحاديث؟ ليس بلازم الإنسان إذا كان يعني ما يحصل من إفشاء السلام يكون في كبر، قد يكون يعني عنده غفلة وعنده يعني عدم نباهة وليس في قلبه شيء من الكبر، ليس بلازم، ليس هناك تلازم بين هذا وهذا. نعم قد يكون يعني إنسان عنده هذا وهذا، وقد يكون إنسان ما عنده كبر ولكنه يعني كذا يعني اعتاد عادة سيئة، وهي أنه يعني ما يعني يهتم بهذا الشيء. هل المبالغة في الحياء مذمومة؟ وما هو حد الحياء؟ الحياء الذي يمنع من الوقوع في المعاصي ومن الوقوع يعني فيما لا يليق فيستحي من الله ويستحي من الناس، هذا هو إحياء المحمود. وما خرج عن هذا الحد بأن كان يعني ضعفا وخورا وجعل الإنسان يعني يحتاج إلى أمور في أمور دينه ولا يسأل عنها حياء فهذا مذموم. يقول: كانت عندي مناسبة فأعطاني أحد أصدقائي ثوبا مستعارا، فقلت أنا لا ألبس لباسا لبسه غيري، هل هذا الفعل يعتبر من الكبر؟ ما أدري يعني هل قصده أنه يعني إذا كان قصده أنه متكبر وأنه يمنعه الكبر يعني ما في بأس، يعني هذا صحيح، يعني هذا كبر ولا يعني يسوق ذلك. لكن إن كان ما كان قصده يعني شيء وأنه يعني لا يحب أن يلبس شيئا لبسه غيره، يعني يخشى أن يكون في يعني فيه شيء يعني في جسده أو شيء يعني لا يحب أن يمسه جسده وقد مسه جسد غيره، هذا لا يقال فيه كبر، لا يقال هذا إن كبر. ما حكم قول صاحب العظمة لمن كان له شأن من المخلوقين؟ ما كان ينبغي مثل هذا، يعني مثل هذه التعبيرات الأولى ألا تكون بالنسبة للمخلوقين على الإطلاق. صاحب الجلالة وكذلك مثلها المعظم، يعني كذلك فلان. مثلها المعظم كما هو معلوم، يعني الله عز وجل معظم والمخلوق يعظم، ولكن كل يعني له ما يليق به، يعني كل له ما يليق به من العظمة أو من التعظيم. ما حكم التكني بأبي العز؟ الأولى أن يعني الأولى أن مثل ذلك لا ينبغي، لا ينبغي أي شيء فيه شبهة يترك ويؤتى بشيء لا شبهة فيه. ما الفرق بين عزة النفس والكبر؟ فبعض الناس يعتقدون أن عزة النفس من شخص ما أنه تكبر. لا، ليس بصحيح. عزة النفس طيبة، يعني كل إنسان يعني ما يكون ذليل النفس، يعني وإنما عنده نفس، عنده عزة نفس، بمعنى أنه يعني لا يهين نفسه ويذل نفسه، فلا يقال أنه تكبر، بل يعني كون الإنسان عزيزا في نفسه يعني ليس لا يذل نفسه ولا يهينها، وإنما يعني يمنعها من الأشياء التي يعني لا ينبغي أن يقع فيها. عزة النفس محمودة، وفيها أبيات يعني من جميلة يعني لعبد العزيز الجرياني بما يتعلق بعزة النفس، هي من أحسن ما قيل يعني في هذا المعنى الذي يقول فيه: أبيات يعني أبيات جميلة، ما راحت عن بالي الآن، هي أبيات يعني في ذهني أحفظها منها، ولكنها ولو أن أهل العلم صانوه صانه، هذا من أبيات: ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن يشهانوه يعني بيت وراءه يعني يوضح يعني هذا أنه ضده، وأنه من الأشياء التي تقابل أو تناقض عزة النفس. أبيات جميلة يعني من أحسن ما قيل في عزة النفس، وأنا أشرت إليها في الفوائد المنتقاة، وذكرت يعني المصادر التي أثبتت يعني هذه الأبيات يعني في كلمات ذات عبر وعظات، في موضوع كلمات ذات عبر وعظات أنا ذكرت أبيات يعني أبيات الجرجاني هذه، وذكرت الكتب التي ذكرت فيها. هل التنزه والترفع عن الاشتغال في المهن الرديئة مثل مهنة الزبال، هل هذا يعتبر من الكبر؟ لا، ليس من الكبر أبدا، ليس من الكبر، ولكن هذا من الأشياء الطيبة، لأن هذه مهنة رديئة، والإنسان إذا ترك المهنة الرديئة يصير متكبر، يعني إذا ما أخذ منها رديئة يكون متكبر، ما يقال هذا أبدا. الرديئة يعني ما ينبغي، ما يحرص عليها، ما يفرح بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، يعني ليس هو محرما وإنما رديء، يعني خبيث معنى رديء، يعني مهنة رديئة، يعني لا يرغب فيها ولا يفرح فيها، والناس بحاجة إليها، ومن أقدم عليها وأخذ الأجر على ذلك فهو يعني على حق ومستحق الأجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. فلا يقال الإنسان إذا ترك مهنة يقال متكبر. الإنسان إذا صار حجام ما يصير حجام يصير متكبر؟ إذا ما صار زبال يصير متكبر؟ أبدا. فهذا من الترفع عن الأشياء الممتهنة التي يعني ما ينبغي الإنسان يكون لها إلا إذا احتاج إليها أو اضطر إليها. حد دعاة الضلالة يقول لابد الإنسان يعيش في الزبائن حتى يربي الإنسان نفسه على التواضع، وكان ويس القرني يعيش في يعيش بين ذلك. ما يعني من أين أنه يعيش في الزبائن وكذا وكذا؟ يعني ويس القرني متواضع ويعني عنده تواضع، والحديث التي وردت في ذلك واضحة فيه، لكن كونه يعيش في هذا الذي يقال هذا كلام ما أعرف له أصلا. يقول فضيلة الشيخ مما يحز في قلبي أني أجد بعض الإخوان يحتقرون إخوانهم لأنهم لا يلبسون مثل لبسهم أو ليسوا من جنسيتهم، فما نصيحتك لي ولهم حفظك الله؟ والله ما أدري عن هذا الكلام، هذا يصير صحيح أو غير صحيح، يعني أنهم لا يلبسون مثل لبسهم، كل الناس اللي ما يلبسون لبسهم يعني يكرهونهم، وش الكلمة الثانية؟ ليسوا من جنسيتهم. وليس من جنسيتهم، إيش الكلام هذا؟ يعني لا فضل للأحمر على يعني الأسود على أحمر، ولا لكذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل للعربي على عجمي إلا بالتقوى، يعني التقوى هي المقياس وهي الفيصل وهي الذي يحصل به التمييز. إنا خلقناكم من يا الناس إن خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المقياس. من كان لله أتقى فهو مقدم على غيره من هو دونه. أقول مثل هذا يعني أنا ما تصور أن هذا يكون، وإن كان فإن هذا من أسوأ ما يكون إن كان. يقول ما هو الضابط التحدث بنعمة الله والخوف من العجب بالعمل؟ يعني يكون الإنسان يتحدث بنعمة الله عز وجل لإظهار شكره وفضله وإحسانه، وأيضا الحديث عن النفس إذا كان تحدث بنعمة الله عز وجل لإظهار شكره والاعتراف بفضله وإحسانه وإنعامه على عبده فإن ذلك محمود. قال الله عز وجل وما بنعمته ربك فحدث. وكذلك إذا كان الحديث يعني فيه شحذ للهمم، والإنسان يتحدث عن نفسه بأشياء يكون فيها شحذ للهمم وحفز النفوس إلى أن تعمل مثل هذه الأعمال أو تحرص مثل هذا الحرص ويكون محمودا. وكذلك أيضا إذا كان المقصود من ذلك أن يعني يبين أن يعني أنه يحب أن يستفاد منه ويذكر يعني شيء يعني يدل على شيء مما عنده رغبة في أن يستفاد منه وأن يعني تحصل الاستفادة منه استفادة غيره منه. وقد جاء عن بعض العلماء وهو أحد آل مندة أنه قال معروف أن مثل من قال من العلماء أنه قال من أخذت حديثا عنه حديثا فأنا له عبد، من أخذت حديثا عنه فأنا له عبد. قال بل أنا أقول من أخذ عني حديثا فأنا له عبد، من أخذ عني حديثا فأنا له عبد، يعني أنه استفاد منه وأنه يعني فائدته تعدت إلى غيره. وهذا أيضا أنا ذكرته عنه أنه موجودا في ما أدري في كتب ذي طبقات الحنابلة أو طبقات الحنابلة، ولكني ذكرت مصدره في ذكرت في الفوائد المنتقاة وذكرت مصدره. نعم. يقول: كنت مسافرا ودخلت مع الإمام المقيم في صلاة الظهر في الركعة الأخيرة، فهل أتم ركعة أم أربع؟ عليك أن تصلي أربعة، لأن من صلى وراء من يتم فعليه أن يتم، ولو لم يدرك من الصلاة إلا بعضها فإنه يصلي صلاة الإمام صلاة المتم. يقول: ما هو الوقت الذي بعده تنتظر المرأة النفساء إذا لم تر علامة الطهر وذلك لتصلي؟ أهو من صلاة إلى صلاة أم يوم وليلة؟ ما هو الوقت الذي تنتظره المرأة النفساء إذا لم تر علامة الطهر؟ هل تنتظر إلى مدة صلاة أخرى أم يوم وليلة؟ وذلك أن الدم يأتي ويتقطع. إذا انتهى، إذا وجد الدم انقطع فإنها تغتسل وتصلي، وإذا رجع إليها ترجع ما دام في الأربعين، وإن كان بعد الأربعين لا يؤثر. يعني إذا حصل الطهر لها وحصل النقاء لها تغتسل وتصلي، وإن رجع إليها في الأربعين رجعت إلى الجلوس، وإن كان ذلك بعد الأربعين فإنها تستمر ولو وجد عليها الدم، ويكون هذا من قبيل الاستحاضة. يقول: هل يشرع الختان للكفار الذين يدخلون في دين الإسلام؟ نعم يشرع، لأن الختان، لأن الطهارة مرتبطة بالختان، لأن عند الوضوء عند إزالة النجاسة إذا كان ما وجد فإن يعني الغلفة التي تغطي الحشفة يعني تكون نجاسة فيها، يعني خرجت من الذكر وصارت في الغلفة هذه، فإذا الاختتان يعني فيه الطهارة، والطهارة تتحقق بالاختتان. يقول: هل ولد الفراش ينسب إلى والدته ويكون من جنسيتها؟ ولد الفراش كما هو معلوم يعني منسوب إلى أبيه وإليها، يعني ولد الفراش، الولد للفراش يعني الذي يعني هي تحته زوجتنا وأمة يعني يطأها، فإنه إذا حصل يعني لها شيء يعني زنا أو غيره يعني فإن الولد للفراش، ويحافظ على الأنساب ولا تضيع الأنساب. ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصة يعني عبد بن زمعة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش والعاه الحجر، ثم لما رأى شبها بينا بغير زمعة قال: احتجبي عنه يا سودة. سؤال عن معنى الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساعة. يعني ما معنى التردد؟ هذا الحديث يعني هو داخل في جملة حديث من عاد لوليا، والشوكاني ألف فيه رسالة اسمها قطر الولي في شرح حديث الولي، قطر الولي، الولي بسكون اللام اللي هو المطر في شرح حديث الولي، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا شرح هذا في يعني في بعض كتبه، وقال إن هذا يعني يوضحه البيت الذي يقول فيه يعني يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. يعني الحديث يعني في آخره بين يعني وجه ذلك في نفس الحديث، يعني وجه التردد. تثبت الصفة؟ نعم، يقال أن التردد يعني بهذا يعني بهذا المعنى الذي ورد في الحديث، ما يقال أن الله متردد بصفة يعني في كل شيء، وإنما في هذه المسألة التي جاء في هذا يقال أن صفة التردد في هذا الموضوع لا في أي شيء يتردد فيه كما يحصل المخلوقين. يقول: ما نصيحتكم لمن أراد أن يوقف دارا لذريته؟ ما هي الصيغة الشرعية المناسبة؟ ما أدري هل عنده مال غير هذه الدار أو عنده أموال أخرى. يعني إذا كان عنده أموال فليترك يعني الوصية، يترك الوصية ولا وقفه، وقف الوصية يقول. إن كان وقفا الوصية فالوصية لا تكون لوالد، وإن كان وقفا يعني يخرجه في حياته، فإذا خصه بمن يكون محتاجا إلى ذلك، أن من احتاج إلى ذلك سكن ومن استغنى لا يسكن، هذا طيب. ولو ترك ذلك يعني حتى يعني يكون للميراث وكل يأخذ نصيبه، لأن أحيانا الأوقاف تهمل، يعني يحصل لها إهمال، ما يكون لها العناية التي تكون مثل ما يعتني الإنسان بملكه. فإذا ترك الإنسان للميراث وأن كل يحصل ما قدر الله له وما فرض الله له، وإن حصل ذلك فإنه يجعله لما كان محتاجا. يقول: القول بأن صفة العين ثابتة لله لكن لا نثبت العدد لأن العدد لم يأتي به دليل، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس بصحيح. يعني هذا مما اتفق عليه، ما أعرف في خلاف أن لله عينان وأنه متصف، وحديث الدجال واضح في هذا، حديث الدجال واضح الدلالة على ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.